السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قدر يوسف عليه الصلاة والسلام أنه يثبت أمام هذه الفتنة العاصفة، فتنة النساء، مرتين، مرة مع امرأة العزيز في القصر لوحدهم، والمرة الثانية بعد مراودة امرأة العزيز ونسوة المدينة، وبعد التهديد إذا لم يفعل ما يؤمر به يوسف سيتم حبسه فورا. ثبت يوسف عليه الصلاة والسلام. كتير منا بيظن أنه بعد ما بيعمل عمل خير كبير جدا جدا جدا المفترض ان ربنا يديله خير عظيم مقابل الخير اللي عمله. يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن. يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن وقالها صراحة: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، انا عايز اخش السجن. سبحان الله. ودخل يوسف السجن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. معقول يدخل السجن بعد الخير العظيم اللي عمله، بعد ثباته قدام فتة النساء؟ على فكرة ده واقع كتير من الناس. بعض الناس ممكن يعمل عمل خير او هو يكون صالح، ممكن تكون الاخت ما شاء الله محافظة على صلاتها ومحافظة على حجابها وتبتلى في ابنها، ممكن تكون صالحة جدا ومؤدبة جدا وعلى خلق عالي جدا وملهاش والعياذ بالله في الغلط ولا في الكبائر، وسبحان الله تبتلى في صحتها، تطلع من عملية تخش عملية وتطلع من محنة تخش على محنة. وعندها كتير من الناس يقولوا: هو ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ هو ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ بصوا اخواننا الكرام، الانسان منا قد يقع له شيء من الاقدار المؤلمه والمصائب الموجعه التي تكرهها نفسه، فيجزع الانسان ويصيبه الحزن ويظن ان هذا المقدور هو الضربه القاضيه التي تنهي على حياته تماما. وسبحان الله، وبعد فتره يتبين للانسان ان هذا المقدور هو منحه في ثوب محنه وعطية في رداء بلية، وسبحان الله وفوائد لأقوام ظنوها مصائب. السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام، يرى كتير من الناس ان ليه يوسف عليه الصلاة والسلام يسجن؟ ده لسه أطاع ربنا، ليه يسجن الآن؟ سبحان الله، السجن هو خير عظيم جدا جدا جدا. بصوا، لا تحسبوه شرا لكم. السجن اللي دخله يوسف عليه الصلاة والسلام كان هو بوابة الخير للدنيا كلها. بعد ذلك كان لازم يوسف عليه الصلاة والسلام يخش السجن علشان يلتقي بواحد من غلامي السجن اللي بعد كده يبقى ساقي للملك، ويقول له: أنا أعرف حد قابلته في السجن كان كويس جدا جدا جدا. كان لازم يوسف يخش السجن. لو يوسف كان لسه في القصر ما كانش قابله، ولا كان يوسف خرج من هذا الأمر تماما. ما كانش قدر الناس يخرجوا من المحنة العظيمة والمجاعة الشديدة إلا بيوسف، وكان لازم علشان يوسف يصل لملك مصر لازم يعدي أولا على مرحلة السجن. احنا في كتير من الاوقات كده، شاب من الشباب الصالحين، يعني الشاب ده كان ما شاء الله بيصلي العشاء وخارج من المسجد، وهو خارج من المسجد واقف مع اتنين صحابه ما كانوش صلوا اصلا، ما بيصلوش، وجت عربيه لشاب طايش طيرت الانسان الصالح ده، الشاب الصالح ده راح المستشفى واتعملت له عمليه وتم نزع اجزاء من الكلى والكلام ده، او تم نزع الكلى. طبعا دخل عليه الدكتور وكان الولد في حاله من الياس والاحباط غير طبيعيه. اليأس والإحباط الغير طبيعي ده هو ليه ربنا يعمل معايا كده؟ أنا كنت كويس جدا، أنا كنت بصلي، أنا لسه خارج من صلاة العشاء، ده حتى الشباب اللي ما يصلوش ما حصل لهمش أي حاجة، أنا ليه يحصل لي كده؟ فالدكتور قال له: على فكرة عايز أقول لك على حاجة، إحنا وإحنا بنشيل الكلى فوجئنا إن في خلايا سرطانية موجودة عندك. الخلايا السرطانية دي ما كناش أبدا حد يعرف إن في خلايا سرطانية عندك. كان لازم الحادثة دي عشان نعرف وجود الخلايا السرطانية في بداية تكونها، وبالتالي نشيل الأجزاء دي كلها. وعلى فكرة لو كانت العربية ما خبطتكش كان الورم ده زاد في جسمك جدا جدا لحد ما كان هيموتك. فساعتها الإنسان عرف فعلا إن الحادثة دي هو الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهولي في صورة محنة أنا مرض بيها. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن. السجن يوسف عليه الصلاة والسلام مش محنة، سجن يوسف عليه الصلاة والسلام كان منحة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. أم يوسف عليه أم موسى عليه الصلاة والسلام، أم موسى عليه الصلاة والسلام لا تحسبوه شرا لكم، لما حطت موسى في الحاجة اللي اتحط فيها موسى وحطته في قلب البحر، وبعد كده حمل هذا الأمر إلى قصر فرعون، كلنا نظن إن خلاص موسى هيموت. لا، ده خير علشان موسى يتربى في بيت فرعون يوم بدر. ربنا بيقول لنا في شأن الصحابة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الصحابة خارجين لبدر كارهين جدا، ده احنا مش عايزين نقاتل، احنا مش عايزين أصلا نخرج للقتال. وسبحان الله، كان بدر أعظم خير ربنا سبحانه وتعالى ساقه للصحابة في هذا الوقت. حادثة الإفك، سيدة عائشة رضي الله عنها الطعن في عرضها وقيل عنها أنها زانية، وده كان بلاء شديد جدا جدا جدا للسيدة عائشة رضي الله عنها. وسبحان الله، شوفوا الخير الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى جابه لنا بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى كما قالت عائشة نفسها: والله ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في آيات كنت أظن أن الله يري رسوله رؤيا. وسبحان الله، أنزل الله عز وجل آيات تتلى في شأنها إلى قيام الساعة. عبد الله بن عباس كان بيقول إن الله برأ أربعة بأربعة: برأ يوسف بالغلام، وبرأ عيسى، وبرأ مريم بابنها عيسى، وبرأ جريج بالطفل الصغير، وأما عائشة فإن الذي تولى تبرئتها هو الله سبحانه وتعالى. فكانت محنة، ولكن حقيقة هي منحة وعطاء من ربنا سبحانه وتعالى. أم سلمة أول بيت هاجر إلى الله ومن أوائل البيوت اللي دخلت في دين ربنا سبحانه وتعالى. زوجها مات، كانت مصيبة، كانت فاجعة لأم سلمة رضي الله عنها. بس سبحان الله، سبحان الله، بتقول لما مات أبو سلمة: سمعت النبي يقول: من أصابه مصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول رجل أسلم وأول رجل هاجر في سبيل الله. قالت: فأخلفني الله بخير من ذلك، خلفني الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون الشيء قدامك بلاء شديد، صدقني عطاء كبير، زي ما يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، وحقيقة السجن ده كان عطاء من ربنا سبحانه وتعالى لي. طلقت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، طلقت حفصة، تخيل بنت طلقت بدون أي ذنب، ودائت مرارة الطلاق. وسيدنا عمر بعد ما خلصت عدتها راح لسيدنا عثمان وقال له: تتجوز حفصة؟ سيدنا عثمان يقول له: لا. يعد على الصديق رضي الله عنه يقول له: تتجوز حفصة؟ وسيدنا أبو بكر يسكت، وعمر يزعل جدا، بنته اتطلقت ونفسه بنته تتزوج. سبحان الله، وكأن الله عز وجل جعل هذا الأمر اللي هو كان محنة لسيدة حفصة محنة لسيدنا عمر، علشان سبحان الله ربنا يخلفهم أفضل من ذلك. أخلف الله عز وجل حفصة عن زوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المعنى اللي احنا لازم نفهمه. عايزين نعرف ان كل بلاء وكل محنة احنا بنمر بيها، صدقوني والله هذا خير وعطاء من الله سبحانه وتعالى. الامام السرخسي رحمه الله سجن، وهو في السجن تفرغ لتصنيف الكتب، واخرج لنا كتاب موسوعة علمية، كتاب الموسوط من اهم واعظم الكتب. ابن الجوزي رحمه الله اصيب بالعمى فاهتم بعلم القراءات فاتقن علم القراءات. ابن الاثير رحمه الله أصيب بالفالج، جاله شلل نصفي منعه من تدريس العلم للناس، فتفرغ ليخرج لنا كتاب من أعظم الموسوعات الحديثية، كتاب جامع الأصول. صدقني على فكرة، البلاء بيبقى عامل زي الليمونة، طعمها مر قوي، بس الشاطر فينا اللي يحطها في شوية مية بسكر ويخرج من الليمون المر كوباية عصير طعمها حلو. إزاي أعمل كده؟ واحد، إيه اللي يهون علي مصيبتي ويخليني بالفعل أعرف إن ده إن شاء الله هو الخير ليا؟ واحد، عايزك تقول الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقعنا في بلاء، وقعنا في محنة، أنا ببقى على يقين إن ده هو الخير من ربنا سبحانه وتعالى. واحد، علشان تهون عليك مصيبتك ويهون عليك بلاءك وتكون على يقين إن ده هو الخير ليك، هات الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم إيه، قال يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. صدقني ربنا يخلفك أفضل منها كتير. في مرة كان عندي درس في المعادي، وأنا بدي الدرس كنت أتكلم فيه عن البلاء والمحن، وإن البلاء ده حقيقة هو عين الخير للإنسان. جالي حد بعد الدرس فبيقول لي: عارف يا شيخ، انا عمري في حياتي ما كنت بصلي، يا شيخ انا كنت كل يوم مع بنت شكل، انا يا شيخ ما تركتش كبيرة من الكبائر الا وقعت فيها، عارف ايه سبب ان انا التزمت وبقيت انسان كويس وبخش المسجد؟ قلت له: خير؟ قال لي: كان معايا حوالي 1,900,000 جنيه راس مالي من الحياه، خدته في شنطه ورايح اوديه البنك، جت عربيه سريعه خدت الشنطه بتاعتي وهربت، لا عليها نمر ولا عليها اي حاجه، وضاعت فلوسي وضاع كل ما املك. يقولوا من بعدها سبحان الله قلبي اتكسر قوي بين ايدين ربنا، وقعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، وحسيت بعدها ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبني على حاجات غلط انا عملتها كتير. رجعت والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني، ومن بعدها بفضل الله انا بقيت انسان متدين وقريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. حد من زمايلنا الدكاتره طالع مؤتمر امريكا، هو انسان كويس بس طالع امريكا عري وكده، فقال خلاص انا بقى اعمل ايه، انا اعمل كل اللي انا عايزه. دخل خماره شرب خمره ولعب ميسر وزنى، هو خارج اللي قاعد على الكاشير بيحاسب حس ان هو اول مره يجي هنا المكان، فاداله الباقي فلوس مزوره، ما هو مش عارف، اداله فلوس مزوره، راكب التاكسي ورايح الفندق عشان المؤتمر تاني يوم الصبح، التاكسي خد الفلوس مزوره، سلم الدكتور ده اللي اسمه الشرطه، فقال له: انت بتدفع فلوس مزوره وكام ده؟ قال له: والله انا جاي من مصر وعندي مؤتمر بكره والوضع كذا كذا كذا، وانا خدت الفلوس من الحته الفلانيه. نظرا طبعا للظروف بتاعته خرجوه. قال لي: سبحان الله، كانت محنه من اشد المحن اللي مرت بيها في حياتي، اول مره اخش السجن واول مره اتعامل بالمعامله السيئه دي. قال لي: بس سبحان الله حسيت ان دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليا، ان خد بالك خد بالك اللي انت فيه دلوقتي ممكن في لحظه يضيع مستقبلك. سبحان الله بيقول بعدها سافرت اكتر من 20 دوله في العالم في عشرات المؤتمرات، الحمد لله عمري ما فكرت ان انا اعصي ربنا ابدا، فالشر اللي هو اصابه كان هو الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته له، بس هو مش واخد باله. في يوم كنا في زياره لمستشفى الاورام عندنا في المنصوره، وسبحان الله لقينا شاب متدين لفت نظري قوي، ان هو وهو قاعد على السرير عشان بيتعالج بياخد جرعه الكيماوي عمال يذكر الناس بربنا سبحانه وتعالى. قعدت معاه وتعرفت عليه وقال لي: انا كنت من ابعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ابتلاني بالكانسر، ولما ابتلاني بالكانسر سبحان الله عرفت ان ده عقاب من ربي ليا، عقاب من ربنا ليا على معاصي انا عملتها كتير. وسبحان الله والله يا شيخ من بعدها انا اجتهدت ان انا احفظ القران واجتهدت ان انا اتعلم العلم، ما شاء الله يقول لي انا حفظت دلوقتي 23 جزء من كتاب ربنا. يقول لي: الناس شايفين ان الكانسر لما اصابني ان ده بلاء، وانا شايف ان دي اعظم نعمه ربنا سبحانه وتعالى ادهاني. في كتير من الاوقات ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك ببلاء، بس صدقني البلاء ده مش بلاء، البلاء ده خير كبير جدا جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى جهزه لك علشان يردك له مره تانية. صلح الحديبيه كان من المواطن اللي كانت موجوده في السيره اللي كان ظاهرها بلاء وشر ومحنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع اهل مكه، فكتبوا البنود ان لو حد من اهل مكه كافر عايز يأسلم النبي يرجعه، ولو حد مسلم راح لمكه ما يرجعهوش. النبي هيرجع ومش هيعمل عمره، النبي هيرجع ومش هيعمل عمره. والصحابه حسوا ان المساله ده بلاء شديد جدا نزل عليهم سبحان الله، وهم مش واخدين بالهم ان ده خير كبير جدا. عمر ذات نفسه راح للنبي وقال له: يا رسول الله، على ما نعطي الدنية من ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ سيدنا عمر شايف ان الامر ده بلاء نزل على الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه خير عظيم جدا سبحان الله. امن الناس بعد المعاهدة دي، النبي كان معاه 1400 صحابي بس في اليوم ده، لما امن الناس والدعوة انتشرت وسط الامن والامان، تاني سنة النبي راح لمكة ومعاه 10,000 واحد. ان الاعداد دي كلها اسلمت امتى؟ اسلمت في الوقت ده لما الناس في مكة شافوا الظلم البين اللي واقع على المسلمين. اسلم 3 من اهم الرجال في قريش، منهم خالد بن وليد ومنهم عمرو بن العاص، الاثنين دول اسلموا بسبب انهم شافوا المسلمين مظلومين. السنة اللي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم راح عشان يعمل عمرة القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وامر بلال انه يطلع على الكعبة ويأذن، ومشرك مكة مش قادرين يتكلموا، ما هو كان من البنود ان النبي يرجع السنة دي ويجي يعمل عمرة السنة اللي بعدها. طلع بلال على الكعبة وأذن في الناس، مش كده وبس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس جماعة في قلب الحرم، مش كده وبس، كتير من القبائل العربية لما شافت النبي عمل كده انضمت للنبي صلى الله عليه وسلم وبقت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من القبائل اللي كانت عايزة تحارب النبي قالت بس ده قريش أقوى القبائل، وقفت عشان تعمل صلح مع النبي، يبقى هو معاه قوة شديدة جدا، فجم صلحوا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الخير ده وصل بسبب حاجة الصحابة كانوا شايفينها مكروهة، شايفينها حاجة صعبة جدا عليهم. لا يا اخوانا، اي بلاء احنا بنتعرض ليه هو من جواه خير عظيم جدا جدا جدا لو تدبرنا وتأملنا. على فكرة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن، سجن يوسف ما كانش حاجة وحشة، سجن يوسف كان عشان يطلع عزيز مصر. كل واحد فينا لازم يخش السجن ده شوية، بس صدقوني بعدها هيطلع بعد كده عزيز. هي دي مسألة البلاء. البلاء دايما كده محنة شديدة، ولكن صدقوني بيطلع منها منح كتير جدا جدا جدا وخيرات عظيمة جدا. بس عايزك يا شيخ تقول لي ازاي تهون المصيبة عليا وقت وقوعها زي ما هانت على يوسف عليه الصلاة والسلام. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى، ازاي تهون علينا المصائب والبلايا كما هانت على يعقوب وكما هانت على يوسف عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.